بديت باسم المولى نعمر غني الصار بس ونفتح يا صاحبي شعري واصلع من به الكون حق صار كل شي من طوب الماحد يا بصري اصلت عليه اعداد الحصى ومطار كيف نعطبها عن مال وزهوف قاري والرضا على الصحاب هلتنا وصرار والزواج والمصاك واكل السحاري وبعدها نشرع بخلوق النبي المختار ما نزول نمزحو ونقول في شطاري سيدنا محمد من عظمه الباري سبحان اللي حبال هادي سيد البشرة بالنبوءة حديثها نحكيت شطيرة قال حمد في حديث طه بحر الفخرة والبخاري مع البغاوي والغيرة والحاكم صححو على ميسار الفجرة ميسار قال للنبي كهف التنويرة يمتى كنتي نبي وجاوب نعم البدرة بجواب يزيد للسلام صرور كتير ويزيد الجاحدين تغيروا الصديرة قال الحبيب الميسارة جواب مشهور نجيب معنى قوله في مواهبي بتفسير كان الحبيب نبي ودام زين البضور بين روح وجساد ختمت قول بشير وبعد بالقول نجيب حديث صح مخصور حديث مسلم مرتفع نحتكي بتعذير ده الحديث معنته أن الغني الغفور قادر مقادر جمع خلايق وبتدبير قابل يخلق سبعة ماوات كيف ذكار وقابل يخلق سبعة أرضين للقرار أبصح 50,000 عدة عوام تحصار وقابل هادو قدر الشيات بالحقاري وكان عرشو فوق الماء حق يا الحضار ومن جملة اللي قدر عالم صراري في أم الكتاب كتب رب الاعلى القهار ان محمد خاتم للانبياء اشهاري سيدنا محمد عظم الباري اسم جدود وبصواب ونقول بلا خفاف غاية المواهب هذا محمد الزكي قوشي ينساب بن عبد الله ثم عبد المطالب بن هاشم ثم عبد مناف زلتاب بن قوسي الزكي المدوب الأرب بن كيلاب الوضيح بن مر المجتاب بن كعب المجد راح في القلب الكائب باللوئي التقير راقيب الغالب غالب بن فهر المذكور بالعراب ثم مالك وثم النظر دون تكذيب وثم كنانة من بيه المثال الضراب ثم خزي ما زخر الحسان العجيب ثم مدركة ثم الياس در الجياد ثم مضار ونظار الأديب الحسيب مكتوب ما عادي لعدنان باختصار جدود محمد هادو سرهم ساري وما مرفعوه على عدنان صح الخبار هكذا ما عند قولو والحديث واري سلامنا وبيانينا للمرار سيدنا محمد ونعظمه الباقي أما أم الشفيع من ليها تشريف أمينة بنت وهب بن عبد ومناف بن زهرات المرتضى نعم المنصف بن كيلة بن ليس راهو ما توصف هو جد النبي وجد موت عريض كيف روينا حقيق عن بعض العراف هذا أنت بشفيع ينبوع الشرف واجب نعرفو نسب الزكي المنيف سيدنا محمد من بالحسن المصوف ربنا شرف نسبو بجلد شريف وطهرو من سفاح الجهل نسب منضوف نسب طه جعلو رب الوراث سجيف فاق عن كل نساب هاولي اسم حدوث ناس بطاها من ام واب حسار لا ينخبار وحق كتير في السفاري ومن طعن ثاباوي الحبيب نال شرار مايلو من جاياويح ومن الشراري سيدنا محمد من عظم بعد النسبة المشرفة الحكي تلتيب قصة أبا الرسول تنفي المعايب قال البرد ذكي الهتامي الأديب والمناوي جميع قالوا في مناقب وقعت قصة الأب محمد الحبيب عبد الله الجميل من حسن وسالب نظرت ذات يوم وحدة في سجيب خطبت يا بهيم لها وش جانب مارت حرام قالوا بهذا جاوب ميا من العيس عطات وصار من المهابة باش نتبيتي قالت خود يا المحبوب ما قبل منها قول بغير شك أبا ومنها نجاه المولى عليم الغيوب قوم قالوا خطبتوا عشقوا السبابة للحلال وقوم يقولوا العيب العيوب يدل هذا عن قوة أبو نور الموار سيدنا عبد الله مراحت البصاري وبعد ذا الأمر نجيب حديث دون تفطار حديث في نور الماحي ترضى الكباري سيدنا محمد من عظمه الباري قال راوي الحديث سيدنا علي في فروع عن شفيعنا نعمل مكون نحكي معنى الحديث في بيات مقالي كان المختار نور بين يد المسؤول من قبل ادم كان سنين صغالي ربع عشر الف عام كما منقول انتهى الحديث بعدها قالوا الحول نجيب ما قالوا ناس العلم نعم الفضال حين ادم زاد نقول دون تبديل صلب ادم تكون مرتاج ويصال وصار نوع يتناقل من فضيل لفضيل وبعد بالغمور الصلب الدكيل مفضال سيدنا عبد المطالب طب العليل كون المولى من صلبه وضيح الجمال آد محمد عبد الله نعم الجميل وحين رادي نتقلمه نتاج البكار ستنا آمينة من زانها الوري تم العظيم الهم أبيه بالعزم ساد الوهب وخطب لومينا دوحت الظهاري اتوافقوا واحتفلوا الارواح نعم الحرار وراح عبد الله بمينا سلام ناري سيدنا محمد ونعذبه الباقي جعلوا ربي سباب للخير المضمان يشرح جمع الاسلام في كل مواطن ويكدر هالكفر انصار الشيطان عرسى باوي شفيعنا فضلو باين باقي للان بيه تلهج هالايمان في هذا باوي المجد نالوا عز وشان وبعد عبد الله دخل حق بالأمينة ثم حملت بشفيع القوم كان الزين ورجب ليل الجمعة كما روينا كان عيسى داويه وقول ليل اثنين ساعد أمينة أم الهاشمين بينا بكل خير كرمها نعم العظيم المعين وساعد عبد الله هلال البهات صيار أبقاها من فاز بغاية الوطني كان نور جبينه يضوي في ليل ونهار من نوار المصطفى سيد النضاري سيدنا محمد لما مرات من حمل مينا شهران لما عاد الرسول مطفايا فهام فبطن أمه راقية دوحك النسوم نودية بسماء وفي الأرض بتقوام نداء بأمر الجليل العظيم القيوم أن النور يسطيع من حال تخام اللي منه شفيعنا نعمل معصوم فبطن مينا بحافظ الليلان قيوم وأمر الله الرضوان الفضيل الوسيم يحل باب الفردوس كما تقول الإعلام ثم نتقات دوا بخريش وقت البهيم وقسمت بين زاد الهاشمي في الارحام وكل مالك صبح بين الخلايق بكيم وصاب ليه سريرو مقلوب صح الكلام شحال ظهرت من عالمه وطب البرار قبل اخلاق حكيت البعض بالجهاري وما نزول نعظم سيد الحرار وبوار ما نزول نمدحو قيد معتباري أسلام مخلوق الهادي ما سيدنا محمد من عظم الداري Thank you. لما مرات من حمل مينا شهران مات المرحوم أبطاها بالتمكين ولد 18 عام قالوا هالدهان منهم المرتضى سايوطي وخوين كل علائي مع ابن حجر كشان نعم الحافظ ما اختكت سنين هادو خبوه موت عبد الله الزين في المدينة المنيرة دون شك مدفون عليها رحمة ربي نعم الغني الرحمن وبعدها نحكي خبرة ام الشفيع مدفون كانت ترى في ايام الحملة خير مضمان كم سير شفات حملة النبي المحسون كهف الإيمان أبحر الحسان سيد عدنان ما نهيت خبار حملها بضي القمار سيدنا محمد لمبس ملتغاي ربنا ليها يا صاحي بلا خفاخار ودها بشفيع أهل النجع والجداري أكثر طلوح الهامي من الله سيدنا محمد من عدم والباي صغارة وإخبارة قال ابن إسحاق كانت مينا تقول بكمال التوفيق لما حملت بالتقيطي بالخلاق أتهأت قال ليها قول البيق راك حملتي سيد لما بالإطلاق قالوا في النوم راس بالرؤيا تصديق لازلت نقول كيف قالوا بالتحقيق أروى ابن إسحاق بسند يا الحداق قال قالت مينا في الحمل دون صديق ليس شعرت بحمل ولا بتقل وضياق ولا بما يوقع لنسى من وحام وحريق وقالت لها أتي بالنوم وفياق وقال لها كان شعرتي بدل حمل عيق بسيد الانام حملتي قال جلد الشار ومهل عليها قالت زينة الحواري وحين قرب ميلاد المجد خير الخيار ثم اتى هذا الشار كيف ضاري وقال اعيديها برب الورى القهار من شراي الحساد مكالب الشلاري ولو وضعتي طه سميه على الاختيار سيدنا محمد المفرج الغياري سيدنا محمد من عظمه الباري وابن عباس قال فقوال التبحيث مروي معناه في الغاية لا تنكات قال فقوله شكات من ذات الغيث حيناتها الوجع نظرت بالمخلات كاجن حقير قال طبيب لا تعبيت قادم سحان فادها في الحين برات ودهب عنها الروع وجميع القربات التافت وجبت شربة صافية بتنعات ضمت البن لأجل البياض كيف انضرات وبالضما كانت نور هلال كل غيضات بعدها شربتها مثل المصاري وجدت ودون دي رواية قالوا شفات سوات زين خلات بها يا فهم حفات بقات في حجرتها متفيدة بدهشات منين هادو قالت اتاوني وفزعت واجبوها قالوا نحنو بغيت بهات ستنا آسيا من بتنا تشهرات وستنا مريمة أم المسيح بتبات والخرين من الحور حينها تخبرات والمخاض تقوى عنها وبعدها رات بالعيان دباج بياض ونصيح وصفات امتد بين الأرض وبين السماء وسمعات قايل يقول لها وحكات كيف سمعت قال خديه في وقت الوضع من الآفات خوف من عين الناس وبعد ذاك المحيط قوم وقفوا في الهوى حايزين صولات في دهوم برايق قبا وتمر مقوط طيار غصطا ورسمها سيرهم ينعات من زمرد من قرهم كيف راد وحدات ومن الياقوت جوانحهم ثم انضرات بامر المولى شرق وغرب كيف ذكرات وتم خدها المخاض وبعدها المولات بالعزم وضعت طاها والفرح قبلت وكان ميلاده قبل الفجر كيف شتهار وبعد قالوا من بعد الفجر لا نفاري صباح الاثنين خلاق شفيع ناس الوزار 12 ربيع الاول قالت الحباري واجب نفرحوا الخلوقه بقلبه صيار ليل الاجلو كان الخير في القطاري محمد وقت خلقه نقول من داخل الفؤاد عليك سلام ربنا يا محمد قد وحوش القفار والطير الفدفاد عليك سلام ربنا يا محمد قد تراوي الحصاد وقراه بالحماد عليك سلام ربنا يا محمد قد شعاع الهلال والنجم الوقاد عليك سلام ربنا يا محمد قد بعشوا بالبات وصنايف الجناد عليك سلام ربنا يا محمد قد ذهبوا بالرياح والمطر الهواد عليك سلام ربنا يا محمد قد نسوم الظهار ومحات المجاد عليك سلام ربنا يا محمد قد هوام البحور شلا ما ينعاد عليك سلام ربنا يا محمد قد نسوم الظهار ومحات المجاد عليك سلام ربنا يا محمد قد تناكل جميل يا نعم المهتاد عليك سلام ربنا يا محمد قد درباك النفيس يا زين العباد عليك سلام ربنا دايم جداد السلام عليك انا عم نبي المحمود يا من سريتي الحضرت الغني الجواد السلام عليك انا عم نزكي المرشود يا من نظرتي مولانا بقالب وتماد السلام عليك يا طه مضح الجود يا اللي ليك البدرة انشق بي الشهاد. السلام عليك يا طه كي مجدود، يا اللي ليك ليان الصلب ذو الفناد. السلام عليك يا الحبيب عيل الوجود، يا اللي زاكت فيك الشاد من الصياد. السلام عليك يا هزام جمع الجحود، يا اللي ليك العيس اتا ولا حلم كاد. السلام عليك يا كل مقصود، يا اللي من نورك جمع الواح وجساد. السلام عليك بقلبي سلام وكود، يا اللي جعلك مولانا شفيع العباد. الصلاة والسلام عليك كنت فطار قد ما خلق الله سايغ القراري. هبت ليك سلامي ونجيب كل ما صار بعد ميلاد قوس من صغى خباري. السلام مخلوق الهدينا من صغى سيدنا محمد من عبد الباري. زاد الرسول طه بحر العلم، ظهرت من غير شك للناس علايم. من هاك سرى اهتز ايوان واهتم، من بعد ملاكته بقى حاير هايم. وشراك من بنيه عادوا ليه يدم، ربع عشر كيف قالك من عالم. بهاك سرى بقى ضميره متفاقم، ونار فارس خمدت يوم خلاق الحليم. بعد كانت موقودة ألف عام تمام، وغارت البحيرة لوجود هاد الفخيم. وفاضوا السماوة من هو قريب الشام، والشياطين والجن لقاو شر ورجيم. من شهوب سما الدنيا دون شك ترجام، على يمشفيع الأمة يا الفاهم قطار. ما زلت وضحها لم تنضاري، وليل مولد وعدى كل ليل مختار. ضاق عني للقدر وسير الصحاري. أسلام مخلوق الهدي نار الصلاة، سيدنا محمد بن عبد الباري. أبو نعيم مقصد الدلائل جاب صحيح ديت صحابي خصال بصحابي حقيق بن عوف النابيل. عبد الرحمن قال عن أمه فقوال، أمه قبلت سيد العباد الأصيل. عنها جاد الغني طه زين الحال، اسمها مخفى شفاء بترتال. قال الشفاح انخلاق هاد الفضيل، دون شك عطس وحمد ربنا المتعال. صغات قايل قال طه بدون تبديل، بالجهر رحيمك الله قولي قبال. وقاول قالوا حين خلاق الشفيع الكميل، وحد الله كداك تنا عليه بالحال. وقال يا صاحب نسبع نعم العقيل، جاب في الخصائص قوال مات المال. قال مهد الهادي بمر العظيم الكفيل، كان الملاك صاح يحركوه بكمال. فضايل خلوق القرشي من وقت نحصار ضمي حصيل كواكب حق بالغباري وضن بعرفه يحصي عشوب القفار فضايل القرش يشلا ما يصيف قاري شعبنا مبروك الهادي مع من سيدنا محمد من عظمه الباري سبت المرضى حليمة في الترضع باش رضعت الشفيع معد الوراعة كانت نعمل مرضى قبل الترضع مقحوطة أرضها شدت المجاعة ومعها داد زيد في الحمد وتضريع للحيض يا وداج بكمال الطاعة توفيق من الغني لا يغفل سعى ثم شاف رؤيا بامر الغني السامع يا لها من رؤيا سبي اصحاب الخشوع شاف رجولاتها ليه سير بداع وقادها لنهار طيبه شهد ليس مقطوع قال ليها شربي من نهر دوم نافع ثم شربت كيف امرها بقاو المسموع بعد شربت قالت بضربها استطاع لرجول من انت بدمامها والخضوع قال ليها انا حمد الغني الصانع باش كنتي حق تحمديه ساعة الجوع ليك بشراب رضاعت عزنا الشفاع سيد الرسلة من متوى حق مرفوع وقال لها أمرك كتميه لا ينشهار ولا تريش انك قولك من الجفاري بعدها فقت مسرورة في جلد بشار وكانت بحمل البطن شهيرد الخباري تم وضعت مولود كما سمعت وذكار وعيشها كان على النابات السحاري عاد نحكي سيرة ذات الصفا والصطهار رضيعت المصطفى من ليه سر ساري سعدنا مطلوب الهادي نعم البقار سيدنا محمد نعم الغني الباري لازم نحكي خبار من رات الرؤيا نعم الحرة رضيعت الشافع في السواي خرجت في ذات يوم الجبال العليا تطلب نابات الأرض يا فاهم معناي ومع نسوان سعد تمشي محتمية مهما خرجوا وبينهم راح تموناي سمعوا دون الخفا منادي صيغ الغاي قال المنادي يا صاحي بقوا الغاية زاد مولود بمكة زين تسمية ساعد التدي اللي رضعوا على النهاية وسعد من كفل بالمولود بالمزية نسابني سعد صغاو زاد طب بداية وفادهم المنادي بقوى المستوية وحين رجعوا ودراو نهاية الدراية للرجال حكا والقصة كمان هي تعاهدوا يمشي والمكة وطاهنايا والصبح ساروا بين مهامها الخلية وسايت معاهم حليمة متي لرايا فوق جابة مجعوفة لسهي قوية وحين وصلوا مكة لمتيها حجايا شاهدوا جد الماحي واضح المحية ليه قالت هلك مولود الصبايا قال كاين لكن فقير لاخفيا. قال ترضيت حق بغايت رضايا وعاد جده فرحان وحالته زهية. وقال لها ما اسمك عيد لا خفايا. قالت حليمة سعدية بلا خفية. قال حليمة حلم وسعد فال بالشار. زيد دخلي دخلت عن سيد البراري صابتك النهلال وضيح لاي حنوار. كداك وجهه متبسم زين مبتشاري تم حملته بيديها بشوق الصيار. وتديها اليمين عطاته بالبنطاري شرب منه في الحين عطات ليه لي صار لي سراد وبحكمت مخصب الشجاري. بقات تدي الخوه في الحليب هكذا صار. سيرت القرشين حكيها فضل ستاري. شفنا مغلوق الهادي دم البلاد سيدنا محمد منعظمه الباري. لا زالت سيرتون حتكيها بصاح بعد اربع في المرضعة نعمل ماحي. جدو في الحين عظم حليمة بفراح. ثم رجعوا نسابني سعدة صاحي. رجعت المرضعة معاهم في انشراح. بعد نودعت يا مناضي الماحي ومشات بسيد الورا طب جراحي. فوق جابتها سارت بالنبي الراجح وعادتها صاحي جابتها بصحة وصلاح. ربنا عافاها من علة الجوارح لاجل المداني طاها مليح الملاح. والغمام معاه تمشى كمل جوانح وضللوا يا صاحي من حر شمس المضاح. كم إرهاصة ظهرت للنبي الفالح في مشيه مع الحليمة صرور الشباح. وحين شافوا سروا اليهود باللوامح حكاوا الحبرهم على ما تروح الارواح. ليه قالوا هذا نبي شهير واضح عليه دلت يا صاح كتبهم صحاح. به ضحاد الاسلام حق ناجح وبه اليهود بجملة دينهم يفضاح. حين سمع الغاهم دواب قلب قصاح وقال ليهم قتلوهم حالكم يرتاح. جاوب سيوف الهند ولبهم فارح نواو قتل هادي ورفاقته في الضطاح.